بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام المحصورة، فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير، ولنا أنه جائز عقلا وشرعا. أما العقل فإن السيد لو قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبها عليك معا، بل أحدهما لا بعينه أيها شئت، كان كلاما معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل، لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا، لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا أنه أوجب واحدا معينا، لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه، ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قد لأن كل واحد وافيا بالغرض، ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطالب منه حسب وفاء صاحبه. وفاء لي ما هي واضحة، حسب وفاء صاحبي، حسب يعني غرض، حسب غرض صاحبي، لأن يعني كل منهما لا ينفع أن يكون كل واحد من الأمرين وافيا بالغرض حسب يعني غرض صاحبه، حسب وفائه يعني صاحبه، حسب أو حسب مرادي، حسب مراد صاحبه، حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض، فلا يطلبه منه. وأما الشرع فخصال الكفارة بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. وعقد الإمامة لأحد العظمى، أحسن الله إليكم، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب. فإن قيل: إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يوجب الجميع تسوية فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات، وإن تميز بعضها بوصف فينبغي أن يكون هو الواجب عينا. قلنا: ولما قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها، لأجلها يوجبها الله سبحانه، بل الإجاب إليه لا بل الإجاب إليه الإجاب إليه لا له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإجاب، وله أن يوجب واحدا غير معين. لا. وله أن يوجب واحدا غير معين ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال. جواب ثان: أن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا. وأن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا، وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه، فيكون الواجب واحدا غير معين. فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب ويكون معينا في علم الله سبحانه، قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته، ونعته أنه غير معين كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله، والله أعلم. فصل. هذا من مسائل الواجب، وهم يقسمون الواجب إلى كذا، إلى موسع ومضيق، وإلى معين ومبهم. ذكرها المؤلف أن الواجب ينقسم إلى معين ومبهم، فالمعين مثل وجوب النذر المعين لا يجزي غير ذلك، نذر إنسان عتق عبد تعين، عبد معين، هذا العبد تعلق به عينا وليس له أن يتخير. هذا فيما تسبب فيه الإنسان، قد يوجب على نفسه شيئا معينا وقد يوجب على نفسه كذا أو كذا أو كذا، فيصير الواجب واحد من هذه الأمور. من الواجب المعين مثل صيام رمضان، هذا من المعين لا تخير فيه، لا يجزي عن رمضان شهر غيره. والمثال عندهم في الواجب المبهم هي خصال الكفارة، وجاء فيه التخيير في أكثر من في خصال الكفارة، وفي كفارة الظهار، كفارة الظهار فيها الترتيب، كفارة الجماع في نهاية رمضان يعني شريعة مرتبة، لكن الذي فيه التخيير جزاء الصيد، فجزاهم مثل ما قطع من النعم قوموا به ذو عهد منكم، أو هدم الكعبة، أو كفارة الطعام والمساكين، أو عدل ذلك الصيام، ففي جزاء الصيد تخيير بين ذبح المثل والإطعام والصيام، أو عدل ذلك الصيام. هذا معقول كما قال المعلم، يعني قول المعتزلة إن التخيير ينافي الوجوب صحيح، ينافي الوجوب المعين، الواجب المعين أو لا يمكن فيه التخيير على اسم معين، فلا يكون الشيء واجبا معينا مخيرا، لكنه في هنا هو واجب لكن على وجه التخيير بين الأشياء، فالواجب واحد من الثلاثة، الواجب واحد منها مبهم، فأي واحد منها فعله المكلف أجزأ، فطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذا فعل المكلف واحد منها الحمد لله حصل المقصود. وهذا من حكمة الله أن يعني الواجب المخير فيه توسع من الله، حيث يجزي العبد أن يفعل هذا أو هذا أو هذا. فمن الناس من يناسبه الإطعام لسبب من الأسباب فيكفر به، كسوة يكفر به، يعتق رقبة يكفر بها. وإن كان المتبادل أن أعتق رقبة يعني أفضل، لأنها يعني أبلغ في البذل وأعظم من إطعام 10 مساكين. ومثل في كفارة الأذى، هذا فدية الأذى، قال الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. صارت ففي تخير، بينما فيها في تفاوت بين ذبح شاة وبين صيام 3 أيام ويطعم 6 مساكين، لكن هذا في توسعة الحمد لله. التنافي والتضاد والتناقض بين الوجوب والتخيير فيما إذا كان متعلقهما واحدا، فالوجوب في هذه الأشياء ليس متعلقا بواحد بل بواحد مبهم، فأي واحد من الثلاثة فعله المكلف أجزأ. نعم، من بعده؟ تفضل. في بعض الأسئلة. نعم. المعتزلة أنكرت تحمل من كفارة اليمين على التقديم، كيف يفعلوا فيها؟ أنا أظن أن الأمر نظري، ما يقولون أن فيه واجب مخير، يعني لكن يقولون لا بد أن يقولوا إلا الكتاب صريح في التخيير، لكن كأنهم يمنعون من دعوى الوجوب في الكفارة، يقول لا هو مخير يعني يجوز له أن يكفر بهذا أو هذا أو هذا، لا بد أن يقول هذا، وإلا كانوا رادين لصريحه. لكن الظاهر أن المسألة نظرية بحتة ما لها أثر عملي. نعم.